بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والمعصية أو المعاصي التي جرت الشيطان إلى استحقاق اللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى وسقوطه في ذلك الاختبار. وذكرنا أن هذا الأمر هو تابع للسنة، سنة الله سبحانه وتعالى في اختبار عباده، ليس خاص فقط ب بالشيطان، بل ويشمل كل الكائنات، وكل في كل لحظة يمكن أن يقع الشخص في الاختبار. فلذلك المؤمن هو الذي يسلم لربه سبحانه وتعالى ويتواضع ويتعامل مع ربه وفق الطاعة المطلقة، وفق التسليم المطلق، فلا يتجاسر على الله سبحانه وتعالى. ذكرنا آخر شيء ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول جرأة الشيطان على مناقشة ربه، يعني هذه الجرأة العظيمة الدالة على ذلك التعنت. قال: حاول أن يناقش الله، حاول أن يجعل لنفسه الحق في عصيانه الله. يعني المشكلة ليست في ربما المعصية مشكلة، ولكن المشكلة الأكبر هي في الدفاع عنها، في التبرير لها، في بحث عن الذرائع التي تسوغها، هنا الإشكال. يعني ولذلك الفرق بين معصية إبليس وما حصل من آدم عليه السلام هو أن آدم عليه السلام أقر لله واعتذر وندم وتاب واستفاد من ذلك مما حصل له، بخلاف إبليس الذي راح على الرغم من نصح الملائكة له راح يتعنت ويناقش الله سبحانه وتعالى ويتعنت على الله ويذكر أنه هو المصيب وأن الله هو المخطئ. يعني طبعا هذا ما ذكر حصل لإبليس يحصل للبشر، يعني الآن يعني ربما أكثر البشر يقولون هذا الكلام، يعني الله تعالى جاء بشرائع فهم يخالفون تلك الشرائع ويتصورون أن أفكارهم أن رؤاهم أن ما يذهبون إليه أولى من شريعة الله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت الذي يسخرون منه فيه من إبليس وهم لا يعلمون أنهم يمارسون نفس الدور الذي نفس الخطأ الذي وقع في إبليس، وهو محادة الله سبحانه وتعالى، معارضة الله سبحانه وتعالى، عدم التواضع لله، عدم التسليم لله. وقد يقع في هذا علماء ربما تجدهم كل دروسهم يقولون فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو استعيذ من الشيطان الرجيم، بينما هو يمارس الشيطان ويمارس كل معاصي الشيطان. ثم ذكر السيد عبد الملك مصدر كل ذلك، فقال: فإذا أصبح له مشكلة، مشكلة التكبر، التكبر والغرور والعجب بذاته والتعالي على الله سبحانه وتعالى وعلى أمره، كل هذه معاصي، تكبر، الغرور، العجب، كلها يرتبط بعضها ببعض. والمعصية لله سبحانه وتعالى من منطلق أنه يعتبر نفسه المصيب ويعتبر أن الله هو المخطئ. طبعا هذه ما يسميها القرآن الكريم باطن الإثم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. بعض الناس يتورع عن ظاهر الإثم، فواحش، المنكرات، شرب الخمر، الميسر إلى آخره، يتورع ورع شديد حتى يبتعد حتى عن الشبهات. يعني ولكن بالنسبة لي حتى الأمور مختلفة، تجد مثلا لا يسمع موسيقى يقول لك هذه فيها خلاف، لا يسمع مثلا حتى أناشيد بأصوات جميلة يقول لك لا هذه أيضا قد تكون هناك من قال بحرمتها، تجده يلبس القميص إلى نصف الساق يقول لك لا أخاف أن يكون خيلاء، ولكن هو في نفسه مملوء بالخيلاء، مملوء بالكبر، يعني الكبر الباطني، ولكن هو بالنسبة للأمور الظاهرة لا بأس، أمور ظاهرة يمارسها، لكن الأمور الباطنة الكبر، العجب، الغرور، التألي على الله، كل هذه موجودة. ولذلك هنا الخطر، ومعصية الشيطان كانت مرتبطة بهذا الجانب، هي في التكبر، بخلاف ما حصل من آدم عليه السلام هي ترتبط بالظاهر فقط، لأنه أكل من شجرة قيل له هذه الشجرة فيها كذا فأكل، نعم هي معصية كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك فرق بين المعصية التي مصدرها ذلك الكبر والتعالي على الله وبين تلك التي مصدرها. وثم عقبها طبعا آدم عليه السلام كما ذكرنا بالتوبة المباشرة. ثم ذكر عواقب تلك المعاصي، فقال: إبليس بعد هذه المشكلة وبعد هذه الورطة التي وصل فيها بمعصيته لله سبحانه وتعالى، الله جل شأنه طردها من السماوات، وهنا الطرد مثل ما حصل حتى آدم عليه السلام طرد من الجنة، يعني الله تعالى عندما يضع الشخص في محل معين ويقع في معصية هنا يطرد، يطرد. بنو إسرائيل طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة فأبوا فطردوا إلى التيه وبقوا 40 سنة في التيه. وهكذا بنو إسرائيل كانت فيهم النبوة وكان فيهم فضل، الله تعالى جعل في اختبرهم بالفضل بأن فضلهم في محال. طبعا عندما نقول فضلهم ليس تفضيل اصطفاء وإنما تفضيل اختبار، هم لم ينجحوا في ذاك الاختبار فلذلك الله تعالى نزع النبوة منهم. وبالتالي دائما عندما يكون هناك الله تعالى يعطينا أشياء فأول يعني المعاصي تسلب ذلك الأمر، ولذلك أول ما يحفظ النعم هو الطاعة، وأخطر ما يسلب النعم هو المعصية. يقول ومن ذلك المقام الذي هو فيه قال فاخرج منها، طرده طردا وبشكل مهين له. طبعا هنا تبقى مسائل غيبية، كونه في السماء وكيفية السماء، طبعا هذا من ناحية ربما البعض الخاصة الآن معاصرين يسخرون، نعم نقول ما أدرك، مثل ما الآن هناك محال معينة مكرمة مثلا مكة المكرمة المدينة المنورة، حتى محال مثلا في الأرض تجدها كما يقال جنان الأرض، محال جميلة إلى آخره، فكذلك في السماوات يعني عالم كبير جدا. فلذلك الله تعالى طرده من ذلك المحل الجميل الذي فيه الحياة الهنية، فيه أشياء كثيرة جدا، الله تعالى طرده من ذلك. فلذلك الكثير يحاول يعني من خلال صورته المبدئية البسيطة عن الكون يحاول أن يحكم على أشياء موجودة في القرآن. القرآن الكريم يحوي الحقائق المطلقة، الحقائق التي لا جدال فيها. نحن العلوم حتى الآن ما يسمى بعلم الفلك في كل مرة يكتشفون أشياء ثم ينقضون أشياء كانت معارف سابقة محدودة بسيطة، يعني حتى في التلسكوبات التي عندهم في كل تلسكوب يكتشفون أشياء تتبين لهم أن ما رأوه سابقا كان محدودا وبسيطا جدا ولا يمثل الحقيقة. فلذلك حتى معارفهم الآن كلها يذكرون أنها معارف مرتبطة بهذه المرحلة، يعني في المستقبل قد تكتشف أشياء هي أكبر وأعظم إلى آخره. فلذلك الذين يجادلون في السماء وكيفيتها وغير ذلك يقال لهم هذا الله تعالى يتكلم الحقائق المطلقة، أنتم الآن لديكم بعض الحقائق المبدئية، بعض ما يسمى مثل شخص مثلا لم يدخل قصر فهو يخمن ما في ذلك القصر، لكن عندما يأتي صاحب القصر ويصف لهم ما فيه ويريهم صور لداخل القصر فهو أولى بالحديث عنه. الله تعالى كذلك هو خالق السماوات خالق كل شيء، وبالتالي عندما يقال طرده من السماء أو من محال معينة في السماء هذه تبقى غيب مطلق، نسلم لله سبحانه وتعالى كما نسلم لله تعالى في شؤون الممارسات المختلفة المواقف المختلفة، كذلك نسلم لله تعالى في عالم الحقائق، فلا نصورها أو لا نفتري على الله أن نحاول أن نصورها بصورة من عندنا ولا نكذبها كذلك. يقول طرده من السماوات وأنزله منها ولم يسمح له بالبقاء فيها، لأن السماوات ساحة مقدسة لا يسمح فيها بتواجد العصاة، قال فاخرج منها فإنك رجيم. الله سبحانه وتعالى طرده منها وجعله على الدوام مطرودا لا يسمح له بالعودة إليها، بل إذا حاول في أي لحظة من اللحظات أن يعود إليها يرجم بالشهب. طبعا القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، وهذه أيضا الحقائق الغيبية التي لا ندري كيفيتها ولا تفاصيلها، وكانت هذه إهانة كبيرة له. ومثل ما تحول من حالة الطاعة إلى حالة المعصية طرد من ذلك المقام الرفيع والعظيم والمهم بين صفوف الملائكة ليكون كائنا لا قيمة له، لا احترام له، لا شرف له، ولا فضيلة ولا قدسية له. ثم ذكر لعن الله له وقال أصبح ملعونا مطرودا من الساحة المقدسة في السماوات، يعني هناك كما قلنا محال معينة في السماوات. البعض عندما تقول السماء فقط يتصور الشمس والقمر والمشتري ليس كذلك، هذه كأنها جزء من الكون الذي نعيشه فقط، ولكن السماء محال أخرى يذكرها الله سبحانه وتعالى. ومطرودا من مكان القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وملعونا مطرودا من رحمة الله، بمعنى مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى لا يرحمه الله أبدا، بعيدا عن رحمة الله لا يناله أي خير من الله أبدا. كل تدبير الله معه من منطلق أن الله تعالى قد طرده من الرحمة وطرده من المحبة، ولا يحظى بمحبة من الله ولا برحمة من الله ولا بخير من الله، كل تدبير الله معه على أساس غضب الله عليه، لأن من يفر من محبة الله ومن رحمة الله سيقع في غضب الله. كل من يفر من مقتضيات، يعني الله تعالى جعل هذين الأمرين مقتضيات الرحمة ومقتضيات اللعن، من فر من مقتضيات الرحمة سيقع في مقتضيات اللعن. يقول تدبيره يزيده فيما هو فيه من الابتعاد عن رحمة الله من الولوغ في الشر. يعني إبليس اختار لنفسه أن يمارس المعاصي كل حين ويزداد منها ويضخمها في الرجس، في الابتعاد عن الخير، في الابتعاد عن الطهارة، في الابتعاد عن الصلاح، فلا يزداد إلا سوءا، لأن كل آثام الخلق ستلقى عليه من غير أن تنقص من آثامهم شيئا. يعني هو لماذا؟ لأنه هو الذي سن لهم ذلك، هو الذي دعاهم إلى تلك الانحرافات، وبالتالي سيعاقب عليها من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. ثم ذكر استبرار تلك اللعنة فقال في قوله تعالى إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يعني يبقى ملعونا ومطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، إلى يوم الحساب، يوم الجزاء، ليلقى آنذاك حسابه وجزاءه، ويكون مصيره إلى جهنم، ليكون هو في النار كبير أهل النار، كما ذكر الله تعالى قصته في النار، وسنعرض لها إن شاء الله في الحلقات القادمة، ليكون هو في النار كبير أهل النار، أعوذ بالله، ويتحول في هذه الحياة إلى رمز للشر، رمز للفساد، رمز للجريمة. يعني كل البشر الآن يعتقدونه كذلك، يعني حتى البشر الذين يغويهم ويسيرون في خطه على الدوام ويطيعونه طاعة مطلقة، ومع ذلك مواقفهم عندما يتحدثون عنه تجدهم يتحدثون عنه بإساءة، لا يتحدثون عنه بالثناء، لا يثنون عليه، وبالتالي حصل له خلاف مقصوده. لأن حتى رؤساء أمريكا الجبابرة الطواغيت هم أنفسهم شياطين، ومع ذلك يذكرون الشيطان ويذمون الشيطان، الكيان الصهيوني كذلك، رؤساؤه قواده إلى آخره يتكلمون، البشر جميعا تجدهم يتحدثون يعني عن هذا الأمر، مثل ما حصل سلمان رشدي عندما كتب كتاب آيات شيطانية، هو نفسه فريسة للشيطان، كتابه من وساوس الشيطان، وبالتالي أخطر يعني هؤلاء عبيد للشيطان ويذمون الشيطان، وبالتالي الشيطان أصبح رمز للفساد، رمز للجريمة، يكون هو قائد المطرودين من رحمة الله وكبيره. قلني كل من فعل فعله، كل من مارس سلوكه، كل من خضع له سيكون معه. إذا النفوس زوجت يعني المشاكلة، يعني من كان مع الطيبين يحشر مع الطيبين، كان مع الصالحين حشر مع الصالحين، وبالتالي الشيطان يكون يعني هذا هؤلاء جزاؤه. يقول أهل المعصية، أهل الشر، أهل الفساد، أهل الطغيان، كل هؤلاء هم في الحقيقة تلاميذ للشيطان. الطغيان وليد الكبر، طغيان الشيطان طغى إلى درجة أنه ناقش ربه سبحانه وتعالى، رد على ربه سبحانه وتعالى. الإجرام كذلك، الإجرام الخروج، يعني هذا يعني التصور الشخص نفسه في محل معين أو اعتداء، هو كل هذه تدخل فيه كبيرهم هو، يعني كل الممارسات الموجودة، المعاصي الموجودة، الشيطان هو كبيرهم، من غير كما قلنا من أن ينقص من أوزارهم شيء، لأن هؤلاء أيضا نفوسهم كما سنرى إن شاء الله أن الشيطان، أن نفس الإنسان هي تتوفر فيها القدرات أو القابلية لأن تصبح شيطان، كما أن لديها القابلية لأن تصبح من الصالحين، من عباد الله المخلصين الذين لا يستطيع الشيطان أن يصيبه. والله تعالى ذكر أن هؤلاء مخلصين لله تعالى، ليس فيهم أهواء تجعلهم يعارضون ربهم سبحانه وتعالى، متجردين تجردا مطلقا، ولذلك الخلاص في الإخلاص، الخلاص في أن نخلص أنفسنا من كل معارضة لله سبحانه وتعالى. وما حصل للشيطان هو كله بسبب هذا الأمر، شيطان الإنس أو شياطين الجن كلهم بسبب الكبر، العجب، الغرور، اعتقاد الشخص نفسه في درجة لا يمكن أن يؤمر فيها، كل هذه الأمور. طبعا هنا الأمر الشيطان جاء الأمر من الله تعالى مباشرة، ومع ذلك استكبر. نحن قد لا يأتينا الأمر من الله مباشرة، قد يأتيك عن طريق شخص ينصحك، مثلا شخص ينصحنا، يوجهنا ويذكر لنا القرآن ويذكر لنا دليلا، فنحن هنا عندما نتكبر عليه نتكبر على الله، ليس بالضرورة أن يأتيني الأمر من الله تعالى مباشرة، قد يأتيني من رسول الله صلى الله عليه وآله، قد يأتيني من ولي من أولياء الله، قد يأتيني من شخص ناصح ينصحني ويذكرني حتى لو كان إنسانا بسيطا. المهم أن المعنى الذي ذكره معنى صحيح، يعني ولهذا الله تعالى يذكر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هناك من إذا قيل له اتق الله يتكبر، فهذا مثل الشيطان. ليس بالضرورة أن يأتينا الأمر من الله مثل ما حصل لإبليس، بل قد يأتينا من أي جهة، حتى ربما من جهات لا نتصور، بسيطة جدا، ولكن مع ذلك إذا كان ما تذكره صحيحا فنحن ملزمون بالتسليم لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.